ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من حلاله أو جياده ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن طيبات ما أخرجنا من الحبوب والثمرات والمعادن، فحذف المضاف لتقدم ذكره. ولا تيمموا الخبيث، أي لا ولا تقصدوا الرديء منه، أي من المال أو مما أخرجنا لكم، وتخصيصه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر. وقرئ ولا تأمموا، ولا تيمموا تيمموا بضم التاء، تنفقون حال مقدرة من فاعل تيمم، ويجوز أن يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالا منه. ولستم بآخذيه، أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته إلا أن تغمضوا فيه، أي إلا أن تتسامحوا فيه، مجاز من أغمض بصره إذا غض. وقرئ تغمض، أي تحمل على الإغماض، أو توجد مغمضين. وعن ابن عباس كانوا يتصدقون بحسب التمر وشراره فنهوا عنه. واعلموا أن الله غني عن إنفاقكم، وإنما يأمركم به لانتفاعكم، حميد بقبوله وإثابته. الشيطان يعدكم الفقر في الإنفاق، والوعد في الأصل شائع في الخير والشر، وقرئ الفقر والسكون بالضم والسكون، وقرئ الفقر بالضم والسكون وبضمتين الفقر وفتحتين الفقر. ويأمركم بالفحشاء ويغريكم على البخل، والعرب تسمي البخل فاحشا. وقيل المعاصي، والله يعدكم مغفرة منه، أي يعدكم في الإنفاق مغفرة ذنوبكم وفضلا خلفا أفضل مما أنفقتم في الدنيا أو في الآخرة. والله واسع عليم، أي واسع الفضل، لمن أنفق عليم بإنفاقه، يؤتي الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل من يشاء. مفعول أولها مفعول أول أخر للاهتمام بالمفعول الثاني، ومن يؤتى الحكمة بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر يؤتيه، ومن يؤته الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي خير كثير، إذ حيز له خير الدارين. وما يذكر وما يتعظ بما قص من الآيات أو ما يتفكر، فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه أو لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة. إلا أولو الألباب ذو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. نعود إلى ما بدأنا به. يقول ربنا عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ ربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا الاستفهام الذي يكون للإنكار، أي لا يريد جوابا بعد ذلك، بل كل منا لا يود هذا الأمر ولا يرغب فيه أبدا. أيود أحدكم، معنى ذلك أيرغب أحدكم في هذه الحياة الدنيا أن تكون له جنة، أي بستان أو بساتين أو أراضي، هذه الأراضي فيها من كل الثمرة. وإن الله عز وجل إذا ذكر نوعا من الثمار لوحده ثم عطف الثمار عليه، أو بدأ بالثمار ثم عطفه على الثمار عطف الخاص بعد العام، فإنما يكون ذلك للاهتمام به. فالبستان الذي فيه النخيل والبستان الذي فيه الأعناب هو بستان رفيع المستوى، فيه أفضل أنواع الثمار على الإطلاق. ولم يقل ربنا فقط عبارة عن ثمار من نخيل ومن أعناب، لكن قال له فيها من كل الثمرة، أي يوجد فيها ثمرات كثيرة ينتفع فيها الناس في حياتهم. وإنما شرف وعظمة النخل وعظمة العنب وكثرة الانتفاع بها، فكانت كأنها من أشرف الأشجار على الإطلاق لكثرة منافعها. وربنا عز وجل ذكر بعد ذلك كل الثمرات ليدل على أن هذه الثمرات أي توجد فيها منافع هذا الإنسان التي يتكل عليها في هذه الحياة الدنيا. ومع هذا لم يكن هذا في بداية عهده في الحياة، وإنما كان الأمر قد استمر به وأصابه الكبر، صار في سن الشيخوخة، صار مستقبلا للموت. والإنسان إذا وصل إلى درجة من القرب من الموت ينظر إلى من حوله، فربنا عز وجل وصف هذا الإنسان بأن له ذرية ضعفاء، له أبناء صغار أو حفدة صغار يحتاجون من يرعاهم. وإذا ذهب هذا البستان عند ذلك لا توجد رعاية لهم، يتركها هذا المالك لهذه الأرض ولهذه الأعناب ولهذه النخيل ولهذه الثمرات على الإطلاق. ولذلك قال ربنا عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. إذن ومع هذا إن الإنسان يخاف عند الكبر أن يصيبه الجوع، أن تصيبه الفقر، أن يصيبه الحاجة إلى الناس، وأصابه الكبر. ومع هذا لم يكن بنفسه فقط، بل كانت له ذرية ضعفاء، ومعنى ضعفاء ما زالوا غير قادرين على الكسب على الإطلاق. ومع هذا في هذا الموقف العظيم هبت رياح، هذه الرياح كانت شديدة الحرارة، كانت تلف لفا، وبعد ذلك عصفت النار بهذه الجنة، فأخذ الهواء يدور كالعاصفة التي تذهب وتلتف هكذا من الأرض إلى السماء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. هذا الإعصار، هذا الهواء الشديد الذي التف حول هذا الأرض بشكل مستدير، فكون عمودا من الأرض إلى السماء. عند ذلك هذا ماذا يفعل بعد ذلك مع ذريته؟ بعد أن أصاب هذه الأرض ريح السموم، بعد أن أصابها الاحتراق، بعد أن لم يبقى فيها شيء، هل تعلمون ما هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل؟ اربطوا الآيات مع بعضها البعض، فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تقدم بالصدقة وتقدم وأحسن إلى الناس، وعندما أراد في يوم القيامة أن يجد ثواب الصدقة كما يرجو الرجل الكبير في السن إذا ما مات أن يترك لأولاده وأحفاده مالا يتمتعون به في حياتهم، كانت النتيجة بعد ذلك أمر عظيم. هذه كانت النتيجة أمرا عظيما، وهو أن الأرض قد احترقت وأن الثمار قد أبيدت ولم ينتفع بتلك الثمرة. كذلك الإنسان في يوم القيامة قد يأتي بعمل طيب مبارك، هذا العمل تصدق به. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هذا النوع من المتصدقين الذين يتبعون تلك الصدقة بالأذى، بالكلام، بالرئاء، بالأذى، بكل شيء، هذا سماه المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس فيكم؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته لم يبق شيء، طرح عليه من خطايا الذي يريد منه شيء، بدل أن يأخذ من الحسنات يقول: خذ من سيئاتي، لأنه لا يوجد معك حسنات، عند ذلك تكثر السيئات عليه فتطرح عليه ثم يطرح في النار. وهذا الإنسان الذي يكون في يوم القيامة يريد أن يفتح كتابه الذي يتمنى أن يكون بيمينه، لكنه ربما لا يجد الكتاب بيمينه، ولكنه ربما يجد الكتاب بشماله أو من وراء ظهره، فيفتح الكتاب ويعلم أنه لا يوجد صغيرة، لا توجد صغيرة ولا كبيرة في الكتاب إلا وهي موجودة. إذن ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فوجدوا الأعمال الصالحة ووجدوا كيف احترقت عن طريق الرياء، عن طريق الأذى، عن طريق الكلمة غير الطيبة، كما حال هذا الإنسان الذي عند وفاته وعند الحاجة وعدم القدرة على العمل وعدم تجديد الأعمال الصالحة وعدم قدرته على ترك المال لأولاده وأحفاده، ينظر إلى ماله فيجد المال كله قد احترق وقد ذهب تماما، لم يبق منه شيء. ربنا عز وجل بعد هذا المثل يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لو تفكر الإنسان قليلا وعمل لما بعد الموت وأخلص في العمل لله سبحانه وتعالى ولم يتبع ولم يبطل صدقته بالمن والأذى ويتصل ذلك، فكأن الله عز وجل يقول لنا: يا معشر الناس، إن المن وإن الأذى وإن الرياء يؤدي إلى إبطال العمل، كما يؤدي الإعصار الذي دخل في جنة عظيمة في الدنيا فيها من النخيل والأعناب والثمرات فلم يترك شيئا على الإطلاق. تفكروا في هذا، ضعوا هذا المثال أمام أعينكم، تفكروا فيه جيدا، من أجل أنكم إذا تصدقتم أخلصتم في الصدقة لله سبحانه وتعالى. ثم جاء الأمر بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ربنا عز وجل يكرمنا فيعطينا أكثر مما نستحق في هذه الحياة الدنيا، أعطانا قوة، أعطانا بصرا، أعطانا قلبا، أعطانا لسانا ذاكرة، أعطانا قلبا حاضرا، أعطانا عملا، نرجو الله أن يكون متقبلا في هذه الحياة الدنيا. وجهنا، أرسل إلينا رسلا، أنزل علينا كتبا، نصحنا نصائح، أعطانا بشارات وأعطانا إنذارات في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك فتح لنا طريق الخير. يا أيها الذين آمنوا، يا من تمثلتم حقيقة الإيمان، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. عندما يكرمك الله عز وجل بأي شيء في هذه الحياة الدنيا، قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم أمر عام، لو جئت رأيت بعض الناس فتعجبت من عمله، فرأيت في أحفاده من يفعل ذلك، كلما جاءه مال كان يأتي إلى هذا المال فينظر فيه فيقول: هذا لي وهذا لله، هذا لي وهذا لله. إذن لا يضع المال في جيبه ولا يدخله إلى صندوقه حتى يؤدي صدقته في اللحظة التي كسب فيها المال، وإذا انتهت السنة فإنه ينظر إلى ماله فيزكيه. إذن الزكاة المرة تلو المرة تلو المرة. نعم، وربما يدفع هذا الإنسان أكثر من ربع المال أو نصف المال صدقة، لكن إنما يرى أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال. أنفقوا من طيبات ما كسب. لا يشترط في المال أن يكون كثيرا. أحيانا امرأة تطبخ في بيتها، وعندما ينضج الطعام وقبل أن تتذوق من ذلك الطعام ربما تجعل شيئا من هذا الطعام لفقير من الفقراء، لجار من جيرانها، لمسكين، ليتيم، إنما تقدم ذلك. بالمقابل تجد امرأة أخرى تنظر فإذا لم تستطع أن تأكل من هذا الطعام أو يأكل أولادها أو ملوا من هذا الطعام، وربما صار إلى الفساد أقرب، عند ذلك تتصدق به. سبحان الله، ما الفرق؟ هذا يتصدق وهذا يتصدق، هذا يتصدق في البداية وهذا يتصدق في النهاية. لكن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، ومن سيئات، ولا من أسوأ ما تكسبون في هذه الحياة الدنيا. والطيب قد يطلق على طيب الطعام، والطيب قد يطلق على الحلال، والطيب قد يطلق على الشيء الجيد، وكل ذلك تشمله الآية الكريمة. وكأن الله عز وجل يمتن علينا مرة أخرى فيقول: ومما أخرجنا لكم من الأرض. أخرجنا لكم من الأرض، أنت تجعل حبة واحدة بسيطة في الأرض، وإذا بهذه الحبة إنما تعطي حبة وحبات وعشرات وأمور كثيرة، تعطي أمورا كثيرة في هذه الحياة الدنيا. وقلت مرة: قد نظرت إلى بعض الأشياء التي تزرع في الأرض كالبطاطا، سبحان الله، عندما تتقلب الأرض ربما تجدها أكثر من التربة، وكأنهم يحملون الأحجار من أجل أن يزينونها بأموال كثيرة وبعد ذلك يأخذونها. أليست هذه من الطيبات؟ أخرجوا من طيبات الأرض، زرعناها قمحا حصدناه، أليس هذا من طيبات ما أخرجت الأرض؟ الأعناب، النخيل، هذا أيضا زرعنا وأخذنا الثمر، والثمر على عدة أنواع، فهل تصدقنا من جيده أم من سيئه؟ لذلك كان بعض الناس إذا مثلا أخذ شمراخ التمر وقص التمر وأخذ يفصله، فالطيف الجيد له وحشف التمر الرديء يتصدق به. لذلك قال ربنا عز وجل: ولا تيمموا الخبيث. لا تقصدوا الرديء، لا تقصدوا الذي بعض الناس بدل أن يلقي في حاويته شيئا يريد أن يتصدق به. ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا هذا الرديء. إذن مما أخرجه الله سبحانه وتعالى لكم، لذلك لا تقصدوا ذلك، بل اقصدوا ما تحتاجونه إلى أنفسكم، فإن هذا هو الباقي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقد ذبحت شاة في بيته، قال: ماذا بقي منها؟ فقالوا: مثلا ما بقي منها إلا ذراعها. قال: بقيت كلها إلا ذراعها. بقيت كلها، والباقيات الصالحات خير عند ربه. لذلك هكذا كان الإنسان إذا أراد أن يعامل ربه عامل ذلك بالأمر الحسن. وبذلك قال: ولا تيمموا. إذن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بعد ذلك: ولستم بآخذين. لو قدم لكم هذا هل تأكلون منه؟ لو قدم لكم ذلك اللباس هل تلبسون منه؟ لو قدم لكم ذلك المسكن هل تسكنون فيه؟ إذن كل ذلك إنما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو طلب منكم أن تأخذوه بدلا من ديونكم أو ثمنا لبعض أغراضكم فإنكم لا تأخذونه، فتقولون: هذا رديء كيف نأخذه؟ إنما لا نأخذ إلا الطيب. إنما عندما تضع الصدقة إنما تضعها في يد الله تبارك وتعالى، فهل تقدم طيبا أم تقدم خبيثا؟ فأحيانا بعض الناس ربما يأخذ، فقال تعالى: إلا أن تغمضوا فيه. ربما تتسامح أحيانا فيه، وهذا نادر جدا. أما الأصل أنك تفتح بصيرتك ولا تأخذ من الأشياء إلا أفضلها. فإذا تصدقتم فلا تتصدقوا بالسيء، لا تتصدقوا بحسب التمر وتأكلوا جيده. ثم قال تعالى بعد ذلك، يختم هذه الآية بقوله: واعلموا أن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو غني عن إنفاقكم لهؤلاء الفقراء ولهؤلاء المساكين. والله ما أمركم الله عز وجل بذلك إلا من أجل أن تنتفعوا ومن أجل أن تستفيدوا في هذه الحياة الدنيا ومن أجل أن يثيبكم في الآخرة. فإذا كانت هذه نصيحة الرحمن عندما يقول لنا: واعلموا أن الله غني حميد، فلذلك الله ليس بحاجة إليكم، فقوموا فزكوا عن أنفسكم واعملوا لأنفسكم في يوم تجدون ذلك العمل عملا فاضلا. هذا الذي يكون تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هل أنفق هذا الرجل نفقة سيئة؟ لا والله. بالمقابل كأن الله عز وجل يقول: كلما أنفقتم كلما زادت البركة في طعامكم في أموالكم في لباسكم. وفي المقابل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إذن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يتبع الشيطان وقسم يتبع الرحمن. فالشيطان عندما تريد أن تنفق في سبيل الله عز وجل عند ذلك يقول: كيف تنفق؟ أنت أخذت هذا المال جمعت هذا الماء بكد يمينه وعرق جبينه، تعبت فيه كثيرا، كيف تعطيه للآخرين؟ ألا تخاف أن يأتيك يوم ليس معك ماء؟ خبئ كما يقولون إرشك الأبيض ليومك الأسود، شد فخذك وخذ ذلك الماء. مع هذا إياك أن تنفق، احرص على هذا الماء. يعلم الشيطان الناس ويغريهم بمسألة البخل، فإذا كان ذلك الأمر فالشيطان يعدكم الفقر، يعني يعدكم خوف الفقر، فإياكم أن تتصدقوا. أيضا يأمركم بالفحشاء، العرب تسمي البخل فاحشا، ولذلك يأمركم بهذا الطريق السيء. فالفقير عدو لله والكريم حبيب لله تبارك وتعالى، ويأمركم بالفحشاء، إذن يغريكم على مسألة البخل. ولذلك ويترتب على هذا البخل المعاصي، عليه نذر لا يقوم به، عليه كفارة لا يؤديها، عليه زكاة فطر لا يدفعها، عليه كفارة صيام لا يدفعها، عليه زكاة مال لا يدفعها، كل ذلك يخشى الفقر يخشى الفقر يخشى الفقر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله عز وجل يقول لكم إن تنفقوا سيعطيكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا أكثر مما يعطيكم في الآخرة، سيعطيكم يعطيكم ويكثر لكم من هذه الأموال، لأن هذه الدار دار امتحان، فيعطيكم أفضل مما أنفقتم. إذا أنفقتم في الدنيا سيعطيكم في الآخرة. الله عز وجل واسع الفضل لمن أنفق، وهو عليم بإنفاقه. السؤال هنا، بعد أن انقسم الناس إلى قسمين ماذا كانت النتيجة؟ الله عز وجل، انظروا إلى هذه الآية التي جاءت بعد ذلك، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الله عز وجل يجعل هذه المواقف فيها من الحكمة، فصاحب الحكمة من هو الحكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه، الحكيم هو الذي يتحقق من العلم، الحكيم هو الذي يتقن العمل، الحكيم يعلم لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، الحكيم يعلم أن المال ابتلاء واختبار، الحكيم يعلم كيف ينفذ أمر الله ويترك أمر الشيطان، هذا هو الحكيم. إذن أما الطرف الآخر فهو البخيل، فهو الذي لا يعرف طريق الحكمة ولا يعرف طريق الموعظة ولا يعرف طريق الإنفاق في سبيل الله، ولا يتقن لماذا خلقه الله عز وجل، ولا ينجح في هذا الامتحان الذي جعله الله في الدنيا. لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على من؟ على من آتاه الله الحكمة وعمل بها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من استطاع عند ذلك أن يفعل وأن يلتزم ما أمره الله وحث عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا إنما يحوز على خير الدارين الدنيا والآخرة. وهذا ما حصله أمثال سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وأمثال هؤلاء، حتى من تصدق بدرهم واحد وهو لا يملك إلا درهم، هذا تصدق بكل ماله عند الله تبارك وتعالى، هذا تصدق بكل ما يملك ولو كان صاعا من شعير، هذا تصدق بماله من أجل أن يرجو ثواب الله، فإن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا حكيم، أن هذا متفكر، أن هذا متعظ، لذلك قال وما يذكر مما أودع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الحكمة إلا من؟ إلا أولو الألباب. نفي النفي إثبات، ما يذكر إلا، يعني يذكر أولو الألباب ما أودع الله سبحانه وتعالى في عقولهم من الحكمة الخالصة، ولم يركنوا إلى متابعة الهوى على الإطلاق. ثم قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل، أو نذرتم من نذر بشرط أو بغير شرط، في طاعة أو معصية، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه وما للظالمين من الذين ينفقون في المعاصي وينذرون فيها أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر من أنصار. من ينصرهم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويمنعهم من عقاب. يا أيها الناس، ما أنفقتم من نفقة، لا تقل هذه لا تساوي شيء. قال إنسان تصدقت السيدة عائشة وكان معها خصلة عنب صغيرة وبقي منها عنبة، فجاءت سائلة أو سائل فقامت ووضعت تلك العنبة في يده، في يد السائل. قال: يا عائشة، عنبة؟ فماذا كان الجواب؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان ينبغي عليه أن ينفق، أحيانا ينفق ولو كلمة طيبة. وما أنفقتم من نفقة، هذه النفقة سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، كانت في سر لا يعلمه إلا الله، كانت كمثل ذلك الإنسان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أين في كتابه العزيز، وصفه في حديثه الذي قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه تسمى نفقة السر. طيب العلانية، أحيانا نفقة العلانية، سيدنا عثمان عندما جهز جيش العسرة كان علانية، سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما قدم المال كان علانية، سيدنا أبو بكر الصديق عندما تصدق بكل ماله كان علانية، سيدنا عمر عندما تصدق بنصف ماله كان كان علانية. ليست العلانية دائما سيئة، لا، هذا لا يريد رياء. بعض الناس إذا قام فتصدق أمام الناس كأنه يقول: هذا طريق فيه خير. وكان هذا الرجل متبع، شيخ له تلاميذ، رئيس معمل له عمال، رئيس دائرة له، حاكم وراءه محكوم، رئيس قبيلة وراءه. النبي عليه الصلاة والسلام أعتق امرأة فأعتق الناس النساء مثله والأرقاء. إذن دائما عندما ينفق الإنسان النفقة لا يشترط دائما أن تكون كبيرة، لا، كبيرة أو صغيرة، لا يشترط دائما أن تكون، عند السر تكون في السر، وعند العلن والاقتداء بها والتنشيط لأنواع الصدقة. أما النذر فالنذر يكون كما علمنا أكثر من مرة في عدة أحوال. النذر المعصية لا ينعقد أصلا، وواحد قال: لله علي أن أشرب خمرا مثلا، أو أتعامل بالربا، أو أن أزني، أو أن إلى من المعاصي والكبائر، لا ينعقد. أما النذر فعلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون نذر تبرر فيقول لله تعالى علي مثلا أن أصلي، أن أصوم، أن أتصدق، أن أفعل شيئا معينا، هذا نذر، لكن يسمى نذر تبرر لأنه لا يريد شيئا. وهنالك نذر يسمى نذر مجازاة، فكأنه يشترط على الله شيئا: يا رب، إن نجح ولدي لأذبحن خروفا، إن ولدت زوجتي بالسلامة لأتصدقن بصدقة. كأنه يشرط على الله عز وجل، وهذا النوع قال العلماء فيه مكروه. وهنالك نذر يسمى لجاز، وهو يأتي عن غضب. إن كان كلامك صحيحا، إن رشدت، إن كذا، إن حصل دائما أمر مكروه، فماذا سأتصدق بكل مالي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء: كفارة النذر كفارة يمين، حتى لا يندم على فعله. وكيف يتصدق بكل ماله؟ فإن ذلك مما لا يستطيعه الكثير من الناس. إذن: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. علم الله هنا ماذا يترتب عليه؟ فقط والله أنفقت علم الله؟ لا. فإذا علم الله، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، أنك مخلص في صدقتك لله عز وجل، فيجازيك عليه الجزاء الأوفى يوم القيامة. قال تعالى: وما للظالمين من أنصار. قسم الذين ينفقون إلى قسمين: بعض الناس ينفق بالباطل، وبعض الناس ينفق بالحق. تكلمنا عن أصحاب الحق. طيب أصحاب الباطل ماذا لهم بعد ذلك؟ وما للظالمين الذين ينفقون أموالهم في معصية الله. هؤلاء الذين ينذرون في مخالفات أوامر الله وأوامر رسوله، هؤلاء الذين يمنعون الصدقات، كلما رأوا إنسانا يتصدق ربما يقفون حاجزا وكأنهم هم المتصدقون. إذن وهؤلاء الذين لا يوفون بالنذر، والله عز وجل وصف المؤمنين يوفون بالنذر. إذن: وما للظالمين من أنصار، هؤلاء يوم القيامة لن يجدوا نصيرا لهم، لن يجدوا من ينصرهم من الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة، إذن لا مانع من عقاب الله، ولا مانع من غضب الله عند ذلك، ولن يستطيع أحد أن يكون له شفيعا يوم القيامة. ثم قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.